نعم. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، ما اقتضاه خطاب، هذا في الاصطلاح. وأنا ذكرت لكم التعريف اللي قبل قليل حتى يسهل الفهم عند الطالب، حتى يتضح الفهم عند الطالب في هذا. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأحكام المكلفين من طلب يا القارئ، من طلب أو تخير أو وضع. أحسنت، ما اقتضاه خطاب الشرع. طبعا ما اقتضاه خطاب الشرع، هناك أشياء من خطاب الشرع لكن لا تدخل تحت الأحكام التكليفية. نقول كل شيء يدخل تحت لك إلا هناك خطاب الشرع. الخطاب القرآني والنبوي الذي يتعلق بماذا؟ بأشياء لا تتعلق بأحكام المكلفين، مثل الكواكب، الكون، الملائكة، المغيبات، الرسالات، أليس كذلك؟ البحار، الأنهار في القرآن الكريم، هذه ليس لها تعلق بأحكام المكلفين، أليس كذلك؟ هذا وصف. إلا متى تكون متعلقة بأحكام المكلفين؟ ها؟ عند التصديق بها، فهو واجب التصديق بها، هذا لا إشكال. فهنا يتعلق بأحكام المكلفين من حيث وجوب التصديق. من حيث الوصف، هذه البحار، الأنهار، هي لا تتعلق بأحكام المكلفين. فالمراد بقولنا خطاب الشرع، نعم، الكتاب والسنة. واضح، المراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، كما قلنا لكم ها الأحكام الشرعية الأوصاف التي أثبتها الشارع من الكتاب والسنة. واضح؟ نعم. والمراد خطاب الشرع الكتاب والسنة، وهو كلامه ووحيه، كلامه ووحيه. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق، لو قال المؤلف رحمه الله، لو قال المتعلق بأفعال العباد لكان أولى، المتعلق بأفعال العباد لكان أولى، حتى يدخل فيه الصغير والمجنون، حتى يدخل فيه الصغير والمجنون، حتى يدخل فيه الصغير والمجنون في قضية الزكاة. المتعلق بأفعال العباد لكان أولى، ولكن كما قال المؤلف نبقى كما ذكر المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، والمراد بقول المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، سواء كانت قولا أم فعلا، نعم، إيجادا أم تركا. نعم، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. هذا كله تكلمنا عنه في المقدمة قبل قليل. ما تعلق بالاعتقاد، يقول ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما، مثل ما ذكرنا ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا يسمى حكما هذا. لكن متى يسمى حكما؟ يتعلق بأفعال المكلفين إذا عند، أي أحسنت، الإيمان بها وتصديق هذه أو هذه ما نزل الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات. نعم، والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. نعم، فيشمل الصغير والمجنون. والمراد المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. صحيح. نعم. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء نعم. على سب من طلب يشمل الأمر والنهي، ويشمل ماذا؟ سواء على سبيل الإزالة. نعم، يشمل الأمر والنهي الأحكام التكليفية الأربعة: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب. المباح ما يشملها هذا اللفظ. نعم، أو الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخير، هنا أتى التخير، دخل هنا المباح. والمراد بقولنا أو وضع، معناها أن يخير الشارع بين الفعل والترك، بين الفعل والترك، أن يخير الشارع بين الفعل والترك، وهو المباح، مثل يعني الجلوس والقيام، أكل التفاح والبرتقال، هذا مباح يعتبر. نعم، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما. نقول أو وضع هي الأحكام ماذا؟ الوضعية، أي أن الشارع قد وضع أمورا أساسية بمثابة العلامات والأمارات. لماذا؟ الدالة على ماذا؟ الوجوب. مثل مثلا زوال الشمس أمارة وضعها الشارع على دخول وقت صلاة ماذا؟ الظهر. غروب الشمس أمارة على على صلاة المغرب، وهكذا. فهذه أمارات وعلامات وضعها الشارع. لماذا قلنا وضعية؟ هل المكلف له إيجاد لهذه العلامات، له فعل بهذه العلامات؟ فإذا قلنا وضعية لأنها من وضع الشارع. واضح يا مشايخ؟ بعض الناس يتخرج من الجامعة ما يفرق بين الأحكام التكليفية والوضعية. الوضعية هي من وضع الشارع. زوال الشمس هل هي من وضعي؟ هل هي من وضعك؟ لا، ليس لك تعلق بها، هي من وضع الشارع. زالت الشمس هذا حكم وضعي. يأتي هنا الحكم التكليفي، يأتي هنا دورك الحكم التكليفي وجوب الصلاة. لو قلنا بكلام مبسط للطالب، غربة الشمس هذا حكم وضعي لا تعلق للإنسان به ولا تعلق للأحكام التكليفية به، ولكن يأتي بعدها الحكم التكليفي وهو الصلاة. حولان الحول ها حكم وضعي، ثم يأتي الحكم التكليفي وهو وجوب الزكاة. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ رؤية الهلال ما تستطيع أن تخرج الهلال، وإنما الله سبحانه وتعالى. فهذا حكم وضعي، أي وضعه. لابد تعرف معنى وضعي. وضعه الشارع لأمارة على دخول رمضان. جيد؟ صيام رمضان. طيب، والمراد بقولنا أو وضع، نعم، والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف، كالشرط والمانع مما وضعه الشارع، نعم، من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، أي للصحة والفساد، ليس للمكلف فعل فيها. نعم، وسوف يأتينا الصحيح والفاسد بعد قليل. نعم، أقسام الأحكام. أقسام الأحكام الشرعية: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم. هنا قال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. التكليفية نكرر، ما في إشكال حتى يثبت ذلك في ذهن طالب العلم، التكليفية هي التي يقوم بها المكلف، هي التي يقوم بها المكلف، وسميت تكليفية لأن الإنسان يبذل فيها ماذا؟ لأن الإنسان يبذل فيها كلفة ومشقة وجهدا. مثل صلاة الفجر، فيها كلفة؟ فيها كلفة ومشقة، لكن هذه الكلفة والمشقة كلفة ومشقة معتادة، ها؟ وليس تكليف بما لا يطاق، لأنه يترك ملذة الفراش، ملذة النوم، ملذة الراحة، أليس كذلك؟ وفيها كلفة في الليالي الباردة، يتوضأ وقد يغتسل حتى يذهب إلى صلاة الفجر، فهذه فيها تكليف وفيها جهد. ولكن إذا انضم إلى هذا ماذا؟ الاستشعار بالثواب والأجر، فإنه ماذا؟ تسهل هذه الأعمال. نعم شيخ. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. الواجب الساقط، وجب سقط، واللازم وصل ما أمر به الشارع. هنا قف، ما أمر به الشارع يدخل فيه ماذا؟ الواجب والمندوب. الواجب والمندوب صحيح، ما أمر به لأنه أمر. المندوب أمر ولا ليس بأمر؟ أمر يا سيف ولا لا؟ أحسنت. ثم بعد ذلك وكذلك الواجب أمر، قال ما أمر به الشارع، ثم بعد قال على وجه الإلزام، خرج المندوب ودخل وبقي الواجب. نعم، كالصلوات الخمس. الصلاة الخمس هذه واجبة، الزكاة واجبة، الصيام واجب، أليس كذلك؟ بر الوالدين واجب. واجب. طيب، لو الأمر المباح قد ينتقل إلى واجب، صح ولا لا؟ هذا معروف. بر الوالدين أو الذهاب لإتيان كأس من الماء مباح ولا واجب؟ ذهابك لإتيان الماء مباح، لكن إذا كان ارتبط به أمر من الوالد قال ائت بالكأس، ينقلب من الأمر من المباح إلى الوجوب، إلى الوجوب. فإذا إذا أمر الوالد بالكأس من الماء فإنه ينتقل من الإباحة إلى الوجوب. نعم يا شيخ. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. نعم. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب ليس على وجه الإلزام. واضح يا مشايخ هذا؟ واضح؟ نعم. والواجب يثاب فاعله امتثالا. هذا حكم الواجب، حكمه نعم يثاب فاعله امتثالا. أحسنت. ويستحق العقاب تاركه. أحسنت. ويسمى ماذا تسمية الواجب؟ ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. نعم أحسنت. كذلك الوجوب، وان لم يذكرها هنا لكن من باب الإشارة فقط وليس الواجب. هناك واجب ينقسم من حيث التوقيت، واجب مؤقت واجب غير مؤقت ولا لا؟ الواجب المؤقت مثل ها صيام رمضان، صيام رمضان، وكذلك الصلوات، صلاة الظهر مؤقتة وصلاة العصر، صلاة المغرب والعشاء والفجر كذلك. وهناك واجب غير مؤقت مثل أداء النذور والكفارات. أحسنت. الكفارات يعني مؤقتة، كذلك الحج لم يحدد الحج بسنة بعينه ولا لا، فهذا واجب مؤقت. كذلك من حيث التكليف واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني ما هو؟ آسف، ما هو الواجب العيني؟ ها؟ إيش؟ واجب عيني، لكن لو عرفنا ما طلب من الإنسان بعينه، ما طلب من الإنسان بعينه مثل أحسنت الصلوات. واجب كفائي أحسنت، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أيهما أفضل، الواجب العيني أو الواجب الكفائي؟ هذه ذكرها إمام الحرمين الجويني. ها؟ الكفائي أفضل؟ كلاهما؟ الكفائي. كانك تقول الكفائي لأنه تبرع بالقيام به عن المسلمين، كانك تقول كان. عموما الإمام الجويني يبدو أنه ذكر أن الواجب الكفائي أفضل، لأنه أسقط الإثم عن جميع الأمة. واضح يا شيخ؟ أسقط الإثم عن جميع الأمة. فغسل أو صلاة الصلاة على الميت واجب علينا جميعا، لكن إذا قام به ها جزء منا ما يكفي سقط الإثم عنا جميعا. من الذي أسقط الإثم؟ ها؟ هؤلاء الفئة. ها؟ وهناك لكن أكثر العلماء قالوا مثل ما قال الأخ عثمان أن الواجب العيني أفضل، وهذا هو الصحيح، الواجب العيني أفضل. نعم يا شيخ. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. يبدو أن هذا كله واضح، تعريف الواجب والمندوب. هناك بعض المسائل تتعلق بالواجب وبعض المسائل تتعلق بالمندوب، لا أريد الخوض فيها لأننا نحن نتكلم أو بين أيدينا هذا الكتاب للمبتدئين، فلا نريد أن نشتت ذهن الطالب بمسائل كثيرة حتى لا يضبط تلك المسائل ولا هذه المسائل، وهذا مما يخطئ به الكثير من الطلاب أنه يشتت الذهن. إذا تعلم الفقه فإنه يبدأ بالخلاف قبل التأصيل ولا لا، فهذا يمشي على خير الجادة. نعم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه. طبعا واصطلاحا المندوب قال ما أمر به الشارع يشمل ماذا؟ الواجب والمندوب. أحسنت. الواجب والمندوب، والمندوب لا على وجه الإلزام خرج الواجب كالرواتب كالرواتب. نعم. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا نعم، والمحرم لغة الممنوع هذا الثالث من الأحكام التكليفية المحرم، واصطلاحا طبعا المحرم يكون محرم لذاته، مثل شرب الخمر محرم لذاته ولا لا؟ عقوق الوالدين محرم لذاته، محرم لغيره مثل أحسنت مثل الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية محرم لما يؤول إليه من الفتنة وخشية الوقوع بالزنا، فلذلك حرم الخلوة بالأجنبية، فهذا محرم لغيره. نعم يا شيخ. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على نقف هنا، ما نهى عنه الشارع يدخل فيه ماذا؟ المحرم والمكروه. أحسنت. على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، لما قال على وجه الإلزام بالترك خرج ماذا؟ المكروه. أحسن. كعقوق الوالدين فهو محرم. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحب. هذا حكمه المحرم، حكمه والمحرم يثاب تاركه امتثالا. نعم. ويستحق العقاب فاعله. نعم. ويسمى محظورا أو ممنوعا. نعم. والمكروه لغة هذا الرابع من الأحكام التكليفية المكروه لغة المبغض. نعم. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال. ما نهى عنه الشارع يدخل فيه ماذا؟ المحرم والمكروه. المحرم والمكروه. أحسنت. لا على وجه الإلزام بالترك خرج محرم. أحسنتم. كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. نعم. وفرقعت الأصابع بالصلاة ولا لا؟ فخرج بقولنا ما نهى عنه التشبيك بين الأصابع حكمه ها؟ أحد حافظ أداب المشي للصلاة ها؟ ولا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة إذا ذهب إلى المسجد. نعم. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، الواجب والمندوب والمباح. فخرج ما نهى عنه الشارع يخرج ماذا؟ الواجب والمندوب والمباح. نعم. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه. هذا حكمه، حكم المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وبعض العلماء عرف المكروه والمندوب والمحرم والواجب بتعريفات مثل الحكم هذا، يقول المندوب ماذا؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا نقول ليس تعريف وإنما حكم. جيد، هذا هو الصحيح. نعم. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور. طبعا المباح هناك اعتراض على بعض العلماء، عند بعض العلماء، ويبدو هذا الإشكال موجود عند البعض، وهو ماذا أريد أن أقول؟ أنه من الأحكام التكليفية. أحسنت يا خلف، أحسنت. قال بعض العلماء أن المباح ليس من الأحكام التكليفية لأنه ليس به كلفة، وليس ولم يتعلق به أمر للفعل ولا نهي، ها؟ فلذا قالوا ليس من الأحكام التكليفية. هناك بعض العلماء ذكروا هذا يا شيخ، يعني قالوا المباح يدخل بالأحكام التكليفية باعتبار ماذا؟ القصد والامتثال، لأنك تمتثل طاعة لله، تأكل وتشرب لتقوية الجسم، أليس كذلك؟ ها تمتنع عن الأكل والشرب مثلا ليتقوى الإنسان على العبادة، وهكذا. فمن ناحية الامتثال، لكن نقول بكلام غير هذا، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم بماذا؟ بعبادته، لعبادته، ويتعلق بهم الخطاب إما بالأمر أو بالترك، إما بالأمر أو بالترك. فهذا الأمر والترك وهو النهي، هذا حكم شرعي، وإما أن يسكت، فهذا مخير الإنسان عند السكوت بين الفعل ماذا؟ بين الفعل وماذا؟ والترك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. فالمسكوت أصبح حكما، ها، وهذا الحكم مقصود. فالمسكوت أصبح حكما وهذا الحكم مقصود، فلذا قال لا تبحثوا عنها، جيد. ولذلك أنت مخير بين الفعل والترك، فمن هذه الناحية دخل بالأحكام الشرعية، أصبح له حكم وهو الفعل أو الترك.